الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها عليه كثير من المعاصي، ومنها أنه لا يصلي إلا إن كان عنده ضيق في حياته أو مرض أو نحو ذلك، كما أنها اكتشفت أن له علاقات مع بنات داخل المملكة وخارجها، تقول كيف التعامل معه؟ الحمد لله، المتقرر في القواعد وجوب التناصح فيما بين المسلمين، فإن نصيحة المسلم من حقه على إخوانه المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. فالتناصح بين المسلمين أمر مطلوب، فالواجب على هذه المرأة وعلى من يعلم بحال هذا الرجل هداه الله أن يناصحه وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وأن يخوفه من مغبة هذه الأفعال القبيحة المذمومة المشينة التي يقع فيها. وعلى المرأة أن تكثر من الدعاء له بالهداية وانشراح القلب والرجوع إلى الله عز وجل. فإذا لم تر المرأة في هذا الرجل استجابة للناصحين ولا رجوعا عن هذا الغي، فقد جعل الله عز وجل لها فرجا ومخرجا وخلاصا من هذا الرجل، وهو أن تطالب بالخلع. فلا ينبغي لها أن تبقى مع رجل هذه صفته، فكونه ما يحافظ على الصلوات ولا يصلي إلا في أوقات يسيرة، وكونه قليل الأدب في الأخلاق وينتهك ويتتبع عورات المسلمين وينتهك أعراضهم، مثل هذا لا يصلح أن يكون زوجا ولا أبا لأولادك. فأنت ابذلي له النصيحة وأكثري له من دعاء الله عز وجل، لا سيما في الأوقات التي يتحرى فيها الاستجابة. وأوصي بعض العقلاء من إخوانه أو إخوانك أو والده أو والدك ممن تعلمينه صاحب أسلوب حسن أن يناصحه وأن يبين له الخطأ والخلل. وإذا كنت تعرفين بعض المشائخ والعلماء في بلادك وأخبرتيهم بالحال حتى ينظروا في أمره، فهذا أيضا طيب. فإذا لم تنفع تلك الأساليب ولا يزال يتردد في غيه ويعمه في ضلاله، فاطلب الخلع في المحكمة. ولا يجوز لك أن تسكتي على رجل هذه صفته، لا سيما وأن من أهل العلم من كفر تارك الصلاة ولو بصلاة واحدة. ولكن انظري في نفسك، فهذا الرجل لا يصلح أن يكون عشيرك ولا زوجا لك ما دامت هذه صفته. فإن كانت حالة الزوج على ما ذكرت وفقك الله، فابدأي بنصيحته وأكثري منها وأكثري من الدعاء له، وأوصي من يناصحه من أهل الخير والحكمة والترفق والأسلوب الحسن. فإن لم يستجب فاطلب الخلع وتخلصي من هذا الرجل لله، والله عز وجل سيعوضك خيرا منه إن شاء الله، والله أعلم.